يقول هذا السائل: ما معنى قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال؟ وهل إذا تم توضيح ذلك بالمثل للناس يصح ذلك؟ قوله جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال، المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى رب العالمين، كما قال جل شأنه: ولله المثل الأعلى. والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل، الوصف الأكمل التام الذي لا نقص فيه بوجه من وجوه، هذا وصف الله سبحانه وتعالى، والله لا شريك له في شيء من ذلك. ولهذا قال: فلا تضربوا لله الأمثال. نعم.